قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الإحداد. كتاب الإحداد هذا حقيقة يعني يتطلب منا أن نقدم مقدمة لهذا الكتاب. تعلمون أيها الإخوة بأن هذه الشريعة الإسلامية إنما جاءت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية من مكة بمكة، وتعلمون بأن المجتمع المكي عند نزول الرسالة كان مجتمعا يموج بالشرك والفتن وعبادة الأوثان والأصنام، ولذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم وجد من يعارضه، وجد من يقف في وجه هذا الدين، مع أن أولئك الأقوام يعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أنفسهم، فهم يعلمون عنه الصدق وبأنه أمين وكان يلقب بالأمين، وتعلمون قصته عندما عادت قريش بناء الكعبة وأرادت أن تضع الحجر فاحتاروا، فكاد أن يشب خلاف كبير بين القبائل، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام سروا وقالوا: الأمين الأمين. فحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكلته وطلب ردان ووضع فيه الحجر وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف، فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن بعد نظره، وذلك قبل أن يكون رسولا. إذن تعلمون بأن المجتمع المكي كان يموج ويمرج بالفتن بالضلالات. هذا الذي سنتكلم عنه يتعلق بالإحداد. ما هو الإحداد؟ الإحداد هو المقصود به المرأة التي يتوفى عنها زوجها. فهل كانت تلكم المرأة تعامل في الجاهلية كما كانت تعامل في الإسلام؟ هل بقي الحكم في الإسلام كما كان في الجاهلية أم أن الحالة قد تغيرت؟ لا شك أن المرأة كانت في الجاهلية كانت ذليلة، كانت حقيرة، لا مكان لها في المجتمع، وإنما كان ينظر إليها نظرة تقرب من النظر إلى الحيوان. يموت زوجها فيأتي آخر من أقاربه فيرمي عليها شيئا فتبقى حبيسة إن أرادها أو بقيت في ذلك القيد. هذه المرأة كانت في الجاهلية إذا مات عنها زوجها إنما دخلت حفشا منزلا ضيقا تبقى فيه كأنها حبيسة وأكثر من الحبيسة. هذا هو كان وضع الجاهلية. كانوا غلاظ الكبات، كانوا حقيقة إن امتازوا بشيء فهي بالقسوة. نعم لهم صفات كريمة: الوفاء، الشجاعة، ربما المحافظة أيضا على الجوار، لهم صفات، لكن لهم صفات ذميمة، ويأتي في مقدمتها أنهم كانوا يعبدون غير الله. كانت عقولهم في ذاك الوقت يسيطر عليها الجهل، وتسيطر أيضا عليها سحابات الضلال. ولهذا سترون فرقا بين أولئك في الجاهلية وبين حالهم في الإسلام. عمر في الجاهلية هو عمر نفسه، لكن ما الذي غيره؟ صقله الإسلام، وأمثال عمر كثير. إذن أولئك كان أحدهم يسجد لحجر. أين العقول الكبيرة؟ أين تلكم العقول العظيمة التي فتح الله بها البلاد وهدى العباد؟ كانوا يسجدون لحجر. ربما قام أحدهم فصنع إلهه بيده فسجد له، فإذا ما جاع أكله. كانت تثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب، يأكل قويهم ضعيفهم في حروب لا تنقطع ولا تنتهي، وغارات لا يملون منها، حتى إذا ما وجدوا بعيدا أغار بعضهم على قريبه. هكذا كانت حالتهم، كلها تقوم على الفوضى، على الجاهل، على التعدي. شرب الخمر كان منتشرا، كان هناك الميسر، كثير من الرذائل والقبائح. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل في ذلك المجتمع، فأخذ يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أخذ يدعوهم إلى عقيدة الإسلام الصافية، أخذ يستل من نفوسهم سخائم الجاهلية، يطرح ماذا عنها الشرك والضلالات، ويقيم مقامها عقيدة خالصة صافية موحدة لرب العالمين سبحانه وتعالى. وترون أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما بمكة، أكثر من الفترة التي قضاها بعد ذلك في المدينة، وهو بذلك يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد الصافية النقية الطاهرة الخالصة، لا يمل ولا يكل، لأنه يريد أن يضع أساسا، أن يضع قاعدة متينة. ولذلك يخطئون ويخرجون عن طريق الصواب الذين يقولون بأنه ينبغي أن نكثر عدد المسلمين، وأننا في زمن أو في هذا الزمان خاصة نحتاج إلى تكثير السواد. والله لا يؤخذ المسلمون من قلة، وإنما يؤخذ المسلمون عندما يخرجون عن دينهم، فما غلب المسلمون من قلة. إذن هذا هو الخطأ الذي يتجه إليه بعض أولئك الذين اتجهوا إلى بعض الأفكار الوافدة أو إلى بعض الجماعات والأحزاب التي ينتمون إليها. لماذا؟ يقولون هناك إسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فما دام هذا يحمل اسم الإسلام فليكفي. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قنع بذلك الأمر؟ لا، أراد أن يصلح النفوس. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي ضم العلماء عهده إلى عهد الخلفاء الراشدين كان يقول: لا ينبغي أن نسارع في فتح البلاد فنترك الناس على حالهم، لا، ينبغي أننا إذا فتحنا بلادا غرسنا فيها عقيدة التوحيد، أصلحنا نفوس الناس، ثم بعد ذلك أهل تلك البلاد ينتقلون إلى الفتح، فنفع الله بذلك أحوال المسلمين. هؤلاء كما ترون أيها الإخوة أسلم قليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ولقي فيه من العناء والشدة والأذى ما كان أكثر مما لقي بمكة، وهاجر المسلمون إلى الحبشة. ثم بعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى بأن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة، ولقي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين كل إعزاز وتكريم من أهل هذه الدار والذين جاءوا من بعدهم، أهل هذه الدار الذين أكرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة انتقل إلى مرحلة أخرى، لقد غرس روح الإسلام في نفوس أصحابه، أرسى دعائم العقيدة، ثبتها في قلوبهم، طهر تلك القلوب عن كل دنس وعن كل شك وعيب، إذن أصبحت صافية نقية، لا تعبد إلا الله، ولا تخضع إلا لله، ولا تسجد إلا لرب العالمين. إذن هي أصبحت قلوب مهيئة لهذا الدين. نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك أيضا ظل يتعاهد هذه العقيدة ويتابعها بنفسه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى خللا في أمر من الأمور التذكير بأحوال الجاهلية قال: دعوها فإنها منتنة. ولما قال بعض الأنصار: يا للأنصار وبعض المهاجرين يا للمهاجرين قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم. وتعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان إذا أراد أن يغرس غرسا أو أن يبذر بذرا في مكان فإنه يختار البذرة الصالحة. إن البذرة الصالحة لا تنمو إلا بسقي ورعاية وجو كريم مناسب تعيش فيه، فلو أنت وضعتها في أرض لا تنبت فلن تحصل على شيء من ذلك ولا خير. لكن عندما تختار لها التربة الصالحة تتعاهدها بالساقي بالرعاية بالمتابعة، تختار جوا يناسب ما تزرع فيه، حينئذ بإذن الله سبحانه وتعالى ستجني الثمر. كذلك أيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عني بهذا الأمر، ولذلك كان من أول أعماله رسول الله من أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار، ربطهم برباط الأخوة الإسلامية، اصطبغهم بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هكذا هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء الذين كانوا معه؟ هم الذين كانوا في جاهلية جهلا. قال أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات. نقف عند كلمة أجمع، هل الإجماع على بابه؟ وإن كان إجماعا حقا فما مستنده؟ هكذا حكاه المؤلف وحكاه غيره وقبله وقبل غيره حكاه ابن المنذر، لكن وجد جمع قليل من العلماء خالفوا في ذلك، منهم الحسن البصري الذي ذكره المؤلف وهو من التابعين، وكذلك أيضا الإمام عامر الشعبي وهو من التابعين، وكذلك الحكم ابن عتيبة وهو من التابعين. هؤلاء نقل عنهم أنهم لا يرون الإحداد، لكنهم اختلفوا فيما نقل عنهم. فالحسن البصري نقل عنه أنه لا يرى أن المرأة ماذا تأخذ بالإحداد، وإنما لها أن تتطيب وأن تلبس ما تشاء من الثياب، ولها أن تنتقل من مكان إلى مكان، ولها أن تكتحل وتفعل كل ما يفعله غيرها. والحكم بن عتيبة نقل عنه أنه لا يرى الإحداد، وكذلك عامر الشعبي. ولذلك أثر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه قال الحسن البصري وعامر الشعبي من أكثر أهل زمانهما تبحرا في العلم، ومع ذلك خفي عليهما الإحداد. وبهذا نتبين أيها الإخوة أن الإنسان مهما أوتي من العلم ومهما كان فاطنا ذكيا فإنه لا يمكن أن يحيط بجميع مسائل العلم. وما أوتي أحدنا من العلم إلا قليلا، ما أوتي أولئك فما بالكم بنا. وعامر الشعبي هذا أيها الإخوة نذكر له قصة لطيفة جدا لأنها تهمنا جدا. أنتم تعلمون بأن أول الأئمة الأربعة إنما هو أبو حنيفة، وأبو حنيفة ممن وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء نادرا، ولم يكن ذكاؤه فقط قاصرا على العلم، بل كان خبيرا ماهرا في التجارة، ولذلك بدأ أول حياته بتجارة البز، يعني الذي نسميه القماش. فقابله ذات مرة عامر الشعبي هذا التابعي الجليل، فقال له إلى أين تتردد؟ فقال إلى السوق. يعني الإمام أبو حنيفة أجابه بالواقع، وذاك قصد شيئا أبعد من ذلك وهم، فقال ما عنيت هذا، ليس ذلك أعني، يعني هو يعلم بأنه يبيع ويشتري، أريد على ترددك على حلقات العلم. قالوا فكانت تلكم الكلمة قد نفذت إلى لب الإمام أبي حنيفة واستقرت في قلبه، فبادر إلى الاشتغال بالعلم ليلا ونهارا، فسخر تجارته لخدمة العلم، وكان يقدم لأبنائه الطلبة مما هم بحاجة ما يحتاجون إليه، فجمع بين التجارة والعلم. وتعلمون قصته أيضا أنه بدأ حياته بعلم الكلام، ولكنه فكر بعد فترة فتحول إلى علم الفقه. وقد ذكر لذلك عدة أسباب، لكن من بينها أن امرأة جاءت إلى مسجد الكوفة فدخلت لتسأل عن مسألة علمية، فاستمعت إلى أصوات المعلمين، فكان هناك حلقتان تداران في ذاك المسجد، حلقة حماد بن أبي سليمان الإمام التابعي وحلقة أبي حنيفة الذي يشتغل في علم الكلام. وأنتم تعلمون بأن من البيان لسحرة، أبو حنيفة كان له تأثير بالنسبة لجذب الناس إليه، فأخذ ذلك بمجامع قلب المرأة فاتجهت لتستفتي أبا حنيفة، فلم يفتها في تلك المسألة، ثم رجعت إلى حماد بن أبي سليمان فأفتاها، فكأنها رجعت إلى أبي حنيفة ومن معه فلامتهم، لأن العلماء كانوا فيما مضى يختلفون، حلقة دار تقوم على النقاش لكن أبا حنيفة هو الذي يديره. فما كان منه في اليوم التالي إلا أن جلس تلميذا في حلقة حماد بن أبي سليمان. هكذا أيها الإخوة شأن العلماء، لا يترفعون ولا يتعالون. فبقي عنده فترة طويلة من الزمن، هذا قد يكون بعيد عن الدرس لكننا نريد أن نستفيد من هذه الدروس أيها الإخوة. فبقي عنده 7 سنوات، فحدثته نفسه، أي حدثت أبا حنيفة نفسه، أن يستقل بحلقة، لكن وفاءه لشيخه وحبه له حال بينه وبين ذلك فبقي عنده. فلما توفي حماد بن أبي سليمان رشح أبو حنيفة لتلك الحلقة فبقي فيها إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى. إذا انظروا من الذي وجهه ودفعه إلى العلم وشوقه إليه، وعابر الشابي، ومن الذي استفاد منه كثيرا بعد ذلك هو حماد بن سليمان، فأصبح إماما عظيما تضرب إليه أكباد الإبل. هذا هو شأن أيها الإخوة العلماء. إذن هؤلاء العلماء نقل عنهم أنهم خالفوا كما سمعتم، ومع ذلك يعتبر خلافهم نادرا لأن كافة العلماء ذهبوا إلى ذلك، ولذلك نسميه اتفاقا. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك، وهي كثيرة جدا، منها أحاديث زينب ابنة أبي سلمة، يعني بنت أم سلمة التي هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما توفي أبو سلمة كما هو معلوم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد جاء إليها وهي متألمة، فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما تقول، ومما أرشدها إليها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكان الخليفة في ذلك هو خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زينب ابنتها تقول: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات بعد اليوم الثالث، وكان قد جاءها وفاة والدها أبي سفيان، هي ابنة أبي سفيان بن حرب والد معاوية بن أبي سفيان لأنه كان أخوها. قال: فجاءها وفاة والدها أبي سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة فدهنت جارية لها، ثم مست عارضيها بشيء منه، ثم قالت رضي الله عنها: والله ما لي حاجة بالطيب، والله ما لي حاجة بهذا الطيب إلا أو غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، وفي رواية بدون أن تحد، على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش. قالت: عندما توفي أخوها فدعت بطيب كما فعلت تماما أم حبيبة، فمسته يعني أخذت منه قليلا، ثم قالت: والله لا حاجة لي به، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. هذه الأحاديث فيها فوائد، ومثلها أيضا الحديث المتفق عليه عندما دخلت أيضا على أمها أم سلمة يعني أم زينب، فذكرت لها أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنة لها كانت قد أصابها وجع في عينه، فقالت: يا رسول الله، أفتكحلها؟ وفي رواية: أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ذكر ذلك 2 أو 3. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحالة التي كانت تجلس عليها المرأة، وأنها تمكث عاما كاملا ثم تخرج فترمي ببعرة. هذه الأحاديث ومثلها حديث أم عطية في الصحيحين وغير ذلك من الأحاديث هي مدار الكلام حول كتاب الإحداد. قال: أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء، على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا الحسن وحده، واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات. نحن قلنا أيضا معه الشعبي ومعه الحكم. قال: على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا الحسن وحده، واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات. إذا لا خلاف بينهم في الحرة المسلمة الكبيرة، ولكن الخلاف في الكتابية وكذلك الصغيرة وفي الأمة أيضا. واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات وفيما سوى عدة الوفاة. واختلفوا فيما عدا ذلك من الزوجات وفي عدة الوفاة، وهل هناك عدة غير عدة الوفاة أيضا يحصل فيها الإحداد أو لا، وهي المطلقة طلاقا بائنا. أما المطلقة طلاقا رجعيا فالعلماء مجمعون على أنه لا إحداد عليها، والعلة معروفة، لأن الرجعية المطلوب منها أن تتزين وأن تتشوف لزوجها، لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا، لعل القلوب قد تتغير فيزول ما أصابها من كدر، وما غير صفوها فتعود المودة والألفة، فيعود بعد ذلك كل من الزوجين إلى الآخر. قال: وفيما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع. أيضا هناك في حديث أم عطية أنها لا تمس طيبا، وأنها لا تكتحل، وأنها كذلك لا تلبس ثوبا مصبوغا، وفي حديث آخر لا تلبس ثوبا مزعفرا، ولا كذلك أيضا ثوبا فيه صفرة. فقال مالك رحمه الله: الإحداد على المسلمة والكتابية والصغيرة والكبيرة. ومعه الإمام أحمد. إذن الإمامان مالك وأحمد يريان أن الإحداد يشمل المرأة كبيرة كانت أو صغيرة، وكذلك أيضا يشمل المسلمة وغير المسلمة فتدخل الكتابية، كل ذلك يشملهن. نعم. قال: وأما الأمة يموت عنها سيدها سواء كانت أم ولد أو لم تكن فلا إحداد عليها عنده. وبه قال فقهاء الأمصار: وكذلك الموطوء بشبهة أو زنا لا إحداد عليه. هذه من المسائل التي لا يذكرها المؤلف لأنه يراها جزئيات. قال: وخالف قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهب. وخالف قول مالك المشهور بعض أصحابه منهم ابن دافع وأشهب، خالفوه في ذلك في الكتابية فانضم إلى أبي حنيفة. وخالف قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهب وروياه عن مالك. وبه قال الشافعي: أعني أنه لا إحداد على الكتابية. الإمام الشافعي يرى أنه لا إحداد على الكتابية، أما أبو حنيفة فيضيف إليها الصغيرة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ليس على الصغيرة ولا على الكتابية إحداد. طيب نقف هنا، أنتم استمعتم إلى الأحاديث التي تلوتها قبل قليل وسمعنا أنه جاء فيها لا يحل، بمعنى يحرم، لا يحل لامرأة، فهل كلمة امرأة تخرج الصغيرة؟ هذه حجة الحنفية، وهذا ما لم يعرض له المؤلف. لامرأة، والجواب بأن ذلك خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في النساء أن التي تتزوج هي الكبيرة، ويندر أن تتزوج الصغيرة أو يقل، ولذلك جاء اللفظ ماذا؟ حكاية عن المرأة لأنه الأكثر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. انتبهوا أيضا للفظ الحديث، الحديث لا يحل لامرأة، إذن الحديث يحرم على المرأة غير الزوجة أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعني غير الزوج لا يجوز أن تحد عليه المرأة أكثر من ثلاثة أيام، أما الزوج فهو الذي تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. لكن هنا لما نأخذ لفظ الحديث لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يحرم عليها إلا على زوج أربعة، فهل الاستثناء هنا الظاهر أنه يدل على الإباحة؟ ومع ذلك نجد أن العلماء قالوا يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تحد عليه، إذن قالوا بالوجوب، والحديث كما ترون نفى الإباحة عن أن تحد غير الزوج أكثر من ثلاث، ثم قال إلا على زوج بمعنى أنه يحل. فهل هناك دليل آخر يؤكد ذلك؟ الجواب نعم، هو في قصة المرأة التي أتت بابنتها وأنها تشكو عينها، فسألت رسول الله أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا، وفي بعض الروايات قالها ثلاثا، وتعلمون بأنها شاكية ومتألمة، ومع ذلك لم يرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن الإحداد واجبا لما منعها، كيف يمنعها من أمر جائز؟ وأنتم تعلمون بأن من أحسن أنواع الزينة عند العرب هو اكتحال المرأة، ومع ذلك نهيت من ذلك. ماذا؟ فالمرأة التي حدة التي أخذت بالإحداد لا يجوز لها أن تكتحل كما جاء النص بذلك. هذه من الفوائد التي نأخذها من الحديث، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. بعضهم أخذ من هذا الحديث أنه لا إحداد على كتابية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤمن بالله واليوم الآخر، والكتابية لا تؤمن بالله واليوم الآخر. لكن الفريق الآخر وهم الجمهور ردوا عليهم بهذا وقالوا إن الكتابية لها حقوق كحقوق الزوجة، فكذلك أيضا يجب عليها أن تفعل ما تفعله الزوجة. وقالوا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ليس فيها دليل قطعي على أنه يدل على أن غير المسلمة لا تدخل، لأن ذلك ورد في أحاديث كثيرة وهو عام. وبالنسبة للصغيرة كما سمعتم بالنسبة لامرأة قالوا هذا يخرج الصغيرة، ورد بأن هذا غير مسلم. وقالوا أيضا لأن الصغيرة غير مكلفة، والإحداد إنما هو تكليف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ. فهذه صغيرة لا تكليف عليها، فإيجاب الإحداد عليها إنما هو تكليف لها، وهو خلاف ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأن القلم مرفوع عن الصغير والصغيرة، وتكليفهما وضع للقلم عليهما، وهو خلاف ما أرشد وأخبر وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا بالنسبة للكتابية غير مكلفة، بدليل أنها لو فعلت الطاعات فإنها لا تنفعها حتى تؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هي غير مكلفة، فلو عبدت الله مهما عبدت ليلا ونهارا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقال قوم ليس على الأمة المزوجة إحداد، وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة. قال فهذا هو اختلافهم المشهور في من عليه هذا الباب. أنا لماذا ربما رأيتم أنني فصلت، وخصوصا عندما أقف عند الأحاديث يعني ربما أعلق عليها أكثر، لأنني رأيت أن الباب حقيقة قد هضمه المؤلف فلم يستوفيه، ولذلك رأيت أن أضيف إليه، فلعلنا يعني نأخذه في هذا الدرس إن شاء الله، لأنه قصير جدا. فهذا واختلافهم المشهور في من عليه إحداد من أصناف الزوجات ممن ليس عليه إحداد. طيب بقيت مسألة مهمة ما ذكرها المؤلف حتى لا أنساها أشير إليها. أنتم تعلمون بأن المتوفى عنها زوج هذه بأن الحاملة كما قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو أن امرأة حاملا مات عنها زوجها ماذا تفعل؟ أنتم تعلمون بأن عدتها إنما وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. السؤال هنا لو أن هذه المرأة وضعت حملها قبل 4 أشهر و10، هل لها أن تخرج من الإحداد؟ الجواب نعم، لأن عدتها إنما هي بوضع حملها. طيب سؤال آخر أيضا، لو أن الحمل استمر بها فتجاوز 4 أشهر و10، هل تبقى على إحدادها؟ قال العلماء المحققون نعم تبقى على ذلك. قال وأما اختلافهم من قبل العدد فإن مالكا قال أيضا مسألة مهمة جدا، وهذه لم ترد في الكتاب لأن كل مسألة ترد أنا يعني أتذكرها، وهذه ربما تحصل كثيرا. لو قدر أن امرأة سافرت إلى الحج مع أخيها أو مع ابنها أو مع أبيها أو مع عمها أو مع خالها أو حتى مع غيرهم ممن لا يرى وجوب المحرم كما عرفتم ذلك، وفي أثناء الطريق بلغها أن زوجها قد توفي، فماذا تفعل؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة فقالوا ينظر إن كانت قد تباعدت بها المسافات وقطعت الفيافية والقفار وقاربت الحج فإنها تمضي فيه لأن هذه عبادة، وإن كانت لا تزال قريبة فإنها ترجع وتقيم في بيتها وتعتد عدة الوفاة وتلتزم الإحداد، أما إن كانت قد تباعدت فلا. لو قدر أن هذه المرأة وجب عليها الحج، وأنتم تعلمون بأن الحج ركن من أركان الإسلام، وأصبحت قادرة ببدنها، قادرة بمالها، وجدت محرما يصحبها إلى الحج، ولكن زوجها توفي، فهل تبقى معتدة أو تسافر لأداء الحج؟ الصحيح أنها تبقى معتدة. فانظروا إلى ما اشتملت عليه هذه الشريعة من الحكم، إلى ما في هذه الشريعة العظيمة من قوة الرابطة بين الزوجين، من عناية الإسلام بأبنائه. انظروا أن الله سبحانه وتعالى يتسامح عن حقوقه ويؤجلها، ويقدم عليها في بعض الأمور في غير الأمور التي لا تتطلب تأخيرا، يقدم عليها ماذا؟ حق الإنسان. لأن الحقوق أيها الإخوة أنواع ثلاثة: حق خالص لله تعالى لا يجوز أن يشركه مخلوق فيه، ألا وهو حق العبادة. لذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وهو رديفه: ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق خالص، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهناك حق خالص للإنسان كحقه في تصرفه في أمواله في حدود المشروع، وهناك حقوق مشتركة كحد القذف مثلا، فحد القذف فيه حق للإنسان الذي تعدي على حرمته، وفيه أيضا حق لله سبحانه وتعالى أنه يشتمل على ردع وإقامة هذا الحد لمنع الناس، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. إذا رأيتم أن الإسلام راعى حقوق الزوج، وهذا يدلنا وقد تكلمنا كثيرا أيها الإخوة بأن علاقة الزوجية علاقة قوية، علاقة ثابتة راسخة مستمرة، لأنها بنيت أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بنيت على المحبة وأيضا المودة والرأفة والرحمة، فينبغي أن تكون كذلك. وأي بيت لا يكون على هذا الوضع فإنه لا يكون سائرا وفق المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده وجعل ذلك آية من آياته. قال: وأما اختلاف من قبل العدد، فإن مالك رحمه الله قال: لا إحداد إلا في عدة الوفاة. العدد جمع عدة، فهل هناك عدة فيها إحداد غير عدة الوفاة؟ عدة الوفاة كما سمعتم شبه إجماع، ورأيتم من خالف فيها، وسيأتي المؤلف يعرض للأدلة، والحقيقة أن الذين خالفوا لهم دليل، ليس كما ذكر لهم دليل سنبينه. وقال أبو حنيفة والثوري: الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب. وهي رواية للإمام أحمد إلى أن المطلق طلاقا بائنا تحد. وجهة الذين قالوا لا إحداد، قالوا: المتوفى عنها زوجها تحد. لماذا التقى العلماء حول هذا الرأي؟ لما كان هناك من وفاء، هذه المرأة تصاب باللوعة بالأسى، يقطر قلبها حزنا وألما أن تفارق زوجها، وغالبا ما يكون أبا لأولاده، فليس ذلك أيها الإخوة من الأمور السهلة، لأن هذا الرجل ظل سنين يرعاها ويحافظ عليها ويقوم على شؤونها ويتولى تربية والإنفاق على أولاده. وتذكرون قصة المظاهرة لما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت بأن عندها صبية، إن تركتهم عنده ضاعوا، وإن ضمتهم إليها جاعوا. تذكرون تلكم القضية التي يقطر لها القلب حزنا وألما، وأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لشكواها من فوق سبع سماوات. ورأيتم كيف وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستمع إليها. إذن بالنسبة للمتوفى عنها زوجها، هذه أيها الإخوة هناك وفاء بين الزوجين، ومن أجل الصفات وأعظمها صفة الوفاء، فهناك وفاء يحصل بين الابن مع أبيه، بين الإخوة، بين الأصدقاء، وكذلك أيضا بين الزوجين، وهو من الفضل الذي قال الله فيه ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. إذن علاقة عظيمة دامت فترة من الزمن، ذهابها ليس بالأمر السهل. ولذلك في قصة أسماء زوجة جعفر بن أبي طالب أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يأذن لها بأن تبكي على زوجها، قلبها ينبح أسى، لوعة، حزن، حسرة، متألمة، تريد أن تنفس عن نفسها، لكنها مؤمنة تقية نقية. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد ثلاثة أيام أرسل إليها يأمرها بأن تكتحل وأن تتطهر. انتهت. وهذا سنرى أنه حجة للذين يقولون بأن الإحداد ليس واجبا، لكن هذا الحديث مرسل وإن كان صحيحا كما سنتكلم عنه إن شاء الله. وأما الشافعي رحمه الله فاستحسنه للمطلقة ولم يوجبه. ثالث، وهو ما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع عنه. هذه قضايا مهمة أيضا، هذه الحادة التي يعني فقدت زوجها وعائلها كما يقولون الآن، ورب أسرتها وأبو أولادها وبناتها فقدته، لا شك أنها تتألم. إذن ما هي الأشياء التي لكي تظهر هذا الحزن والألم تتجنبها؟ في الجاهلية كما ترون كانوا في جاهلية جهلة، تدخل حشا بيتا صغيرا تمتنع عن كل شيء تعذب نفسه، والله لا يريد من الإنسان أن يعذب نفسه، وكانت تمتنع عن كل شيء حتى أنها إذا جيء لها بحمار أو طائر فمسحت به جلده ومسحت عليه جلده قل أن ينجو أن يحيى، يعني يموت. ولذلك الآن تجدون بعض الناس يقول هذا فيه رائحة تصرع الطير، يعني تصرع الطير تقضي عليه من شدة الرائحة الكريهة. إذن ها كنا على هذه الحالة، فكيف نقلهن الإسلام؟ أين أولئك الذين يتكلمون بأن الإسلام هضم المرأة، بأن الإسلام قاسى في حقها، بأنه لم ينصفها، بأنها لم يسويها بالرجل؟ إنما ذلك لجهلهم وضلالهم بذلك. وهذا سنتكلم عن إن شاء الله تعالى عندما نأتي إن أحيانا الله جميعا إلى أبواب المواريث، سنوفيه إن شاء الله تعالى حقه في ذاك المقام، لأننا لو في كل مناسبة تكلمنا ما سرنا معنا. قال فإنها تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال للنساء. الزينة أيها الإخوة أنواع، هناك زينة تكون في بدنها أن تكتحل، وهذا جاء فيه نص في حديث أم عطية المتفق عليه، كذلك أيضا أن تتطيب، جاء في الحديث لا تمس طيبا ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوعا. إذن الثياب التي أعدت للزينة وللجمال ولحسن المظهر إنما تتجنبها لأنها في موقف عليها أن تكون باذلة نفسها مبتعدة عن مثل ذلك. إذن أول أنواع الزينة أيها الإخوة إنما هو الزينة في نفسها، فلا تقرب طيبا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمس طيبا ولا تلبس من الثياب التي تتجمل بها المرأة، لأن المقام ليس مقام جمال وإنما هو مقام ألم وتأثر. كذلك أيضا تتجنبوا جميع أنواع الطيب التي تعرفونها، حتى أيضا بعض الأدهان التي يكون فيها طياب. أما الأدهان التي لا طيب فيها النظافة فهذه مطلوبة من المسلم أيها الإخوة. وتعلمون بأن من مزايا هذا الدين الحنيف أنه حض على النظافة ورغب فيها. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، خاف السائل أن يكون نوعا من أنواع الكبر، بما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال له البس ثوبك الحسن، قال له إن الله جميل يحب الجمال، لأنه أوتي جوامع الكلمة، أجاب بما هو أشمل وأجمل وأجمل وأجمع، إن الله جميل يحب الجمال. والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هكذا نجد هذا الدين العظيم قد بين لنا كل شيء. إذن الإسلام لا يحجر على المسلمة أمرا يلحقها ضرر بسببه، لكن الوفاء يتطلب منها ألا تظهر بمظهر المرأة الفرحة المستبشرة السعيدة. لا، نعم هي تسعد بأنها مؤمنة، لكن عليها حفاظا لحقوق الزوج أن يظهر عليها الأثر والتأثر. قال وذلك كالحلي والكحل. ذلك أيضا تعلمون أيها الأخوة من أحسن أنواع اللباس الحلي، وبعضهم يسميه الحلي كذا يعني في اللغة. إذن تحل المرأة من أحسن مظاهرها، كما أن الكحل من أحسن ما تتجمل به في عينها، وكذلك الملابس. إذن الأشياء التي تمنع منها الطيب، فما رأيتم اللباس إلا اللباس الذي ليس فيه زينة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى إلا ثوبا ماذا عصب، إلا ثوب العصب. العصب هذا فسر تفسيرين، قالوا هو الثوب الذي يصبغ غزلا قبل أن ينسج، وقالوا إن العصب وكذلك الورس نبتان معروفان في اليمن ولا يوجدان بغيره، والإخوة في اليمن يعرفون ذلك أكثر منا. قالوا فذاك نبت معروف كانت تصبغ به الثياب فيما مضى، أما الآن فالله أعلم، تغيرت الأمور وتنوعت الثياب والملابس وكثرت وتعددت. القصد هنا أنها لا تتجمل بطيب ولا تتجمل بملابس ولا تتجمل كذلك بحلي. نعم. قال إلا ما لم تكن فيه زينة، ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد، فإنه لم يكره مالك لها لبس السواد. هذه مسألة، قضية السواد أخذوه على الشافعية بأنهم قالوا تلبس السواد ليلا، وقالوا ما الفرق بين يعني قالوا السودة هي التي تلبس، وهذا مما أخذ على الشافعية في هذه المسألة، فليس هناك فرق بين طويل وقصير وأبيض وأسود وأحمر وأصفر إلا بشيء واحد، هي التقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. ولذلك جاء في أقوال العلماء بأن هذا العلم يرفع الله به أقواما ويضع آخرين. قد تجد إنسانا من أسرة لا أثر لها، ليس لها نسب معروف، فيبرز فيها هذا الإنسان فيصبح عالما من العلماء، تتغير الحال. وكم رأينا من الأمثلة، كما في قصة هشام بن عبد الملك عندما سأل عن العلماء في وقته وعن المفتين، فكلما سأل عن شخص ذكر له من الموالي، حتى اهتدى في الأخير إلى رجل من العرب. إن الإسلام أيها الإخوة لا يفرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. قال ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة، فبعضهم اشترط فيه ما لم يكن فيه زينة، وبعضهم لم يشترطه، وبعضهم قال لا يجوز مطلقا مهما لحقها من الضرر كابن حزم صاحب المحلة، والصحيح أنه عند الضرورة يجوز. أنتم عرفتم فيما مضى وفيما يأتي أنه يجوز للمسلم أن يأكل الميتة عند الضرورة، وهي حرام من أشد المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم، ومع ذلك يأكلها الإنسان، بل يجب عليه إذا خشي على نفسه من الهلاك، ولو لم يجد ما يدفع به غصة يخشى على نفسه، ولم يجد إلا خمر يدفعه، لأنه لا يرى شرب الخمر ولا يريده، لكن مكره أخاك لا بطل، مضطر إلى ذلك. إذن شريعة سمحة، هذه الشريعة شاملة سمحة فيها عدالة ومساواة، ولا تنسوا أن من قواعدها التي كررناها كثيرا لترسخ في أذهانكم أنها قامت أيضا على مراعاة مصالح الناس. قال ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة، فبعضهم اشترط فيه ما لم يكن فيه زينة، وبعضهم لم يشترطه، وبعضهم اشترط جعله بالليل دون يعني النهار. بعضهم فصل في الكحل، فرق بين الكحل الذي فيه سواد وجمال وبين نوع من الكحل الذي يتخذ كعلاج. قال وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادة متقاربة. إذن ما تجتنبه الحادة متقاربة، لكن هناك بعض الأمور ما ذكرها المؤلف. أيضا هل تنتقب المرأة؟ بعضهم رأى أنها لا تنتقب لأن النقاب يرونه من الزينة بخلاف البرقة. تعرفون النقاب تكلمنا عنه في الحج، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إذا هل النقاب يدل على الجمال؟ قالوا نعم، لأنه يظهر العينين ويظهر جمالهم. إذا لا يجوز أن تنتقب المرء، والمسألة فيها خلاف، ليس قضية مجمع عليها. أيضا تبقى قضية هامة، ما أدري ذكرها المؤلف أو لا، الانتقال من بيتها، هل لها أن تنتقل من بيتها؟ هل لها أن تخرج؟ وإن كنا تخرج، هل تخرج ليلا أو لا؟ تفضل اقرأ. قال وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادة متقاربة، وذلك ما يحرك الرجال بالجملة إليهن. بقي شيء ولا قليل؟ لا بقي صفحتين. إذا نمشي. وإنما صار الجمهور الإيجاب الإحداد في الجملة لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث أم سلمة رضي الله عنها. لماذا بدأ بحديث أم سلمة في قصة التي شكت ابنتها من عينيها؟ لأنه هو الذي فيه إشارة إلى الإيجاب. نعم. من حديث فمنها حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها. انظروا أيضا إلى الحالة التي كان عليها المسلمون فيما مضى، ما كان أحدهم يقدم على عمل من الأعمال دون أن يعرف حكم الله فيه. فهذه امرأة تسحب ابنتها معه وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكتحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو في بعض الروايات فتكحلهما التي في البخاري ومسلم، ربما في رواية أخرى. المؤلف كما ترون يكثر من الرواية من كتاب الموقع. قال لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لها لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول. انظروا، ترمي بالبعرة، كانت المرأة كما قلنا تدخل ذلك الحش البيت الذي عرفه الشافعي بأنه كان ذليلا، يعني حقير صغير، تبقى به مدة من الزمن على الحالة التي وصفنا، ثم إذا ما أكملت بادرت فتأخذ بعرة من بعرة بعير أو شاة فترمي بها كناية أو علامة على أنها قد خرجت من هذا القيد. فقالوا تخرج أحيانا ليلا متحشمة مستحية، لأنها أصبح الآن طال شعرها، أصبحت شائثة، منظرها بشع، رائحتها كريهة، فهي بكل وسيلة تسعى لتصل إلى بيت والدها لتتنظف وتزيل ما هي عليه. ولا أشد من أنها لو تمسحت بطائر، بل في بعض الروايات تمسح قبلها به فيصرع ذلك الطائر. قال: وقال أبو محمد، أبو محمد بن حزم: فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداد. يعني ابن حزم يرى أن الدليل الصريح في الإيجاب هو حديث امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يفتيها بأن تكحل عينها، أن تكحل ابنتها عينها. قال: وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها ذكرنا، نعم، حين دعت بالطيب فمسحت به عارضيها ثم قالت: والله ما لي به من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقف هنا، غير الزوجة لا يجوز لها أن تحد أكثر من 3 أيام. وذكر بعض العلماء أنه إذا كان أبوها 7 أيام، وهذا غير صحيح، وإنما هي 3. هل هناك فرق بين أن يكون قريبا أو بعيدا؟ كما ترون النصوص أطلقت، فهي تحد لها أن تحد على كل عزيز، قد يكون لها جار يحسن إليهما، له صلة طيبة فتتألم أيضا على هذا الجار الذي يعني. كم من أيها الإخوة من جيران البيوت من ينفع الله بهم أحسن من الأقارب، تجد فيهم الخير، الغير على جيرانهم، إذا احتاجوا تجد أنهم يمشون في ماذا؟ في ظلمات الليل ليخدموا جيرانه. وربما تجد أبناء هذه الأسرة يديرون ظهورهم وينصرفون. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار خيرا. نعم. قال: غير أني سمعت رسول الله، قالت: غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. قال: فليس فيه حجة، لأنه استثناء من حظر، فهو يقصد الإباحة دون الإيجاب. وكذلك مفهوم هذا، يعني هذا الدليل ليس صريحا على إيجاب الإحداد، لأن النفي هنا لا يحل لامرأة أن تحد فوق 3، ثم قال إلا على ميت، فقالوا آخر الحديث يدل على إباحة أن تحد المرأة على زوجها. إذن حديث الاكتحال هو الذي فيه دلالة على إجابته. قال: وكذلك حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قال القاضي لما توفي أخوها واختلف فيه. نعم. قال القاضي: وفي الأمر إذا القاضي هو ابن رشد، فإذا أطلق يقضي يقصد نفسه. نعم، يعني قال صاحب الكتاب. قال القاضي: وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين. لا يحل لامرأة، نافي هنا ناهي، لا يحل لامرأة من تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، ثم قال إلا على زوج 14، كأن فيه تقدير تحد يعني أمر 14 و10، فهذا أمر جاء بعد الحظر. قال: وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين. من هم المتكلمون؟ لا يقصد بالمتكلمين، يقصد بهم كما هو المصطلح المعروف عندنا الذين هم يشتغلون بعلم الكلام الذي يطلق عليه البعض علم التوحيد، والصحيح أنه علم التوحيد وليس علم الكلام. لا، يقصد به المتكلمين من الأصوليين. يعني هناك الأصوليون ينقسمون إلى قسمين: طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء. إذن هناك طريقتان للأصوليين. طريقة الأولى هي طريقة المتكلمين، تشمل المالكية، الشافعية، الحنابلة. والأخرى طريقة الفقهاء. وربما يستغرب بعضكم لو عكس، يعني المعروف أن الحنفية هم الذين يتوغلون في القياس، لكن الحنفية عندما تدرس أصولهم تجد أنها أقرب إلى القواعد الفقهية. فانظروا إلى الكتب التي وضعت للدبوسي وغيره من العلماء السابقين ممن ألفوا أولا في علم أصول الفقه والقواعد. قال: وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين، أعني هل يقتضي الوجوب أو الإباحة؟ وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة أن من رأى أن الإحجاج، يعني مراده القارئ يقرأ الآن في التفريق بين من أوجبه أي خصه أي الإحداد بالمسلمة وأخرج الكتابية، هو الآن يتكلم عن هذا عن دليله. قال: وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة أن من رأى أن الإحداد عبادة لم يلزمه الكافرة، ومن رأى أنه معنى معقول وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال سوى بين الكافرة والمسلمة، ومن راعى تشوف. هذا كله تكلمنا عنه وبينا السبب، وقلنا إن الذين قالوا بعدم إيجاب الإحداد على الكتابية أخذوا ذلك من لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولأنها غير مكلفة، وكذلك الحال بالنسبة للصغيرة قالوا إنها غير مكلفة، وأيضا أخذوا ذلك من لفظ لا يحل لامرأة فقالوا هذه صغيرة، وقلنا إن لفظ امرأة خرج مخرج الغالب، كل ذلك تكلمنا عنه. ومن راعى تشوف الرجال دون تشوف النساء فرق بين الصغيرة والكبيرة، إذا كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال إليها، يعني مراد المؤلف يتطلع إليها، يعني يتطلع إليها لأن هذه صغيرة لا تتجه إليها الأنظار. ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا مر في عدة أحاديث، منها حديث أم عطية وحديث أم حبيبة وزينب بنت جحش، حديث زينب بنت جحش وكذلك أم حبيبة من الأحاديث التي روتها زينب ابنة أبي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج. قال: وشرطه الإيمان، وشرطه الإيمان في الإحداد أن تحد إلا على زوج، يعني يقال تحد أو تحد. قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج. قال: وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة. قال: وأما من فرق بين الأمة والحرة وكذلك الكتابية فلأنه زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاق، أحدهما الإحداد والثاني ترك الخروج، فلما سقى ترك الخروج عن الأمة بتبذلها والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة، لأن الأمة تختلف عن الحرة في كونها تخرج، لأنها أصلا من أهم أعمالها القيام بالخدمة، وليس الأمر كذلك بالنسبة للحرة. قال: وأما اختلاف في المكاتبة فمن قبل ترددها بين الحرة والأمة، وأما الأمة بملك اليمين وأم الولد فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنها. لماذا المكاتبة اختلفوا فيها؟ لأن المكاتب أو المكاتبة بعضه حر أو بعضها حر وبعضها غير حر، فهل تلحق بالحرة أو تلحق بالأمة؟ فمن ألحقها بالحرة أوجب عليها العدة، ومن ألحقها بالأمة قال لا تجب عليها العدة. قال: فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج، فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج لا يجب عليها إحداد. ما هو دليل الخطاب؟ كثيرا ما يعبر عنه المؤلف وبخاصة في أول الكتاب، وهو المعروف بمفهوم المخالفة، فهناك مفهومان: مفهوم الموافقة والذي يأتي موافقا لظاهر النص، ومفهوم المخالفة وهو الذي يأتي على خلاف الدليل، كحديث في الغنم السائمة الزكاة، معنى ذلك أن المعلوف لا زكاة فيها، وهذا نسميه بمفهوم المخالفة أو بدليل الخطاب، لأنه يفهم من دليل الخطاب وفحوه. قال: ومن ألحق ومن أوجبه على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة فتعلق بالظاهر المنطوق به، ومن ألحق المطلقات بهن فمن طريق المعنى، وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به ألا تتشوف إليها الرجال في العدة ولا تتشوف هي إليهم، وذلك سدا للذريعة لمكان حفظ الأنساب، والله أعلم. يعني مراد المؤلف سد الذريعة حفاظا على الأنساب، فكلما قصرت المرأة نفسها واحتبست في بيتها وتجنبت جميع أسباب ما يغري ويثير الشهوة فإن ذلك أحفظ لها وأكثر صيانة لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: كمل كتاب الطلاق والحمد لله على آلائه والشكر على نعمه، ويتلوه كتاب البيوع إن شاء الله تعالى.